بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تصحبكم في تلاوة مباركة طيبة للقارئ الشيخ عبد الولي الأركاني لسورتي الكهف ومريم مع الدعاء. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.